حسافة أزرع الثقة فيك وظني خاب، بغيتك ترفع راسي وطيت أهلي بالتراب، خلف القبضان تقضي فيها 10 سنين، ضيعت أجمل أيامك وأنت لسه توك شاب، قدام عيوني تكبر وأقول بكرة يكون لي عون، انشد بيها الظهر وقت ما طيح يقومني، يساعدني اللي احتجته ما ينكر فضلي في يوم، ما كنت أتوقع بيجي يوم ألقاك من يخذلني، خيبت ظني، نعم خيبت ظني، ما عمري كنت قاسي كيف أكسى وأنت قطعة مني، أعطيتك كل ما تطلبني ما كنت أبيك تشكرني، كنت أبيك تعوضني ببرك لا كبر سني، يمكن أنا أخطيت مني عنك انشغلت، خذتني الدنيا وأشغالي لما عنك التهيت، ما عمري قد سألتك وينك ومع من كنت، ما عمري قد سمعتك لا منك لي اشتكيت. حسافة على أيام راحت ما مات حسابة، يجي يومك مسؤول خيبت ظنهم بهمالي وصار اللوم اكتافي وصار اللوم اكتافي. يا ابوي ارجوك اتركني لا تزيد الهم، عمر الكلام اللي تقوله ما ينفع اصم، كنت اتمنى في يوم تجلس معايا وتعلمني، ما كنت ابي فلوسك كنت ابيك فيني تهتم، تمنيتك في صغري تساعدني في لبس ثيابي، لحلت واجبي واخطيت تعدل جوابي، يوم اغلط عاقبني يمكن ينفع عقابي، ملت وانا اصيح يا ابوي الحق شبابي، اهمالك لي هو اللي خلاني اضيع، بيد الشغاله سلمتوني من يومي رضيع، لما كبرت اصحاب السوء صرت مطيع، اتعاطى المسكر وللاسف قمت اشتري وبيع، بعد ما فات الفوت جاي تعاتب تترداني، تعيني كل واحد فينا يرمي الغلط على الثاني، انا هذا مكاني، لكن يا ابوي اخواني دخيلك لا تضيعهم ويجيهم مثل اللي جاني. حسافه على ايام راحت ما مات حسابه،